إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أخذنا في درسنا الماضي ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي إلينا حيس. فقال: أريني. فلقد أصبحت صائما فأكله. وقد ذكرنا معاشر الفضلاء بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث الشريف، ووقفنا عند الفائدة الرابعة، وهي: هل نية التطوع أو نية صيام التطوع ونية صيام النفل تصح قبل الزوال وبعد الزوال؟ أي هل النية لصيام النفل تصح قبل الزوال وبعد الزوال وأن ذلك كله سواء؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله جل وعلا على قولين، وهما قولان في مذهب الشافعي رحمه الله وفي مذهب أحمد. والراجح والعلم عند الله جل وعلا أنه يجوز أن ينوى صيام النفل قبل الزوال وبعد الزوال، وأن ذلك هو الراجح، وأن قبل الزوال وبعد الزوال سواء. فهذا قول كثير من السلف، هو قول الثوري والنخعي وقول الحسن بن صالح، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو قول عند الشافعية. واختار هذا القول، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا القول هو المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالراجح والعلم عند الله جل وعلا أنه لو نوى أن العبد لو نوى بعد الزوال لصيام النفل صح صيامه. وأما ما جاء في بعض الروايات، كما جاء في رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: هل عندكم غداء؟ وقد ذكرنا في شرح ألفاظ الحديث أن الغداء يكون قبل الزوال. نقول أن ما جاء في هذا الحديث هو حكاية واقع وحكاية عين، ولا يؤخذ منها أنه لا يكون بعد الزوال كذلك الحكم قبل الزوال، بل أنه ما دام قد صحت النية قبل الزوال فلا فرق في صحتها بعد الزوال. وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله، وهو القول الثاني وقول الحنفية والمالكية، استدلوا بهذه الرواية وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: هل عندكم غداء؟ قالوا: والغداء يكون قبل الزوال. فدل ذلك على أنه لا يكون، فدل ذلك على أن النية لا تصح إلا إذا كانت قبل الزوال. ولكن الجواب كما ذكرنا أن هذا الأمر إنما حدث واقع وعين، ووافق أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن هذا الأمر كان قبل الزوال. وهذا لا يعارض الأمر من جهة أنه لو أنه نوى بعد الزوال أنه لا يعارض ذلك، لأنه لا فرق بين ما يكون قبل الزوال وبعد الزوال. الفائدة الخامسة: لو نوى في أثناء النهار فهل يكتب له أجر الصوم يوما كاملا أو يكتب له فقط من حيث نوى؟ صورة المسألة: لو أن إنسانا نوى قبل الزوال أنه سيصوم هذا اليوم نفلا مطلقا، فهل يكتب له أجر الصيام يوما كاملا، يعني يوما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو أنه يكتب له ذلك من حيث نوى أثناء النهار. هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها أيضا على قولين، وهذان القولان هما في مذهب أحمد أيضا كما ذكر ذلك صاحب الرعاية الصغرى الذي هو ابن حمدان، فإنه ذكر أن لأحمد رحمه الله قولان، فمنهم من قال يكتب له أجر كامل، قالوا لأن الصوم شرعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإذا صححنا أن ذلك صوم فإن من لازمه أن نثبت له أجر الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والقول الثاني قالوا إنه ليس له من الأجر إلا من نيته من حيث نوى. وهؤلاء استدلوا بما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الذي نوى أثناء النهار فإن الأجر يكون من حيث نوى، وأما أول النهار فإنه لم ينوي فيه الصيام، فكيف يكتب له أجره مع أنه لم ينويه؟ وهذا هو الصحيح، هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وترجيح شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وترجيح شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع أنه من حيث نوى. ولكن ما الفرق بين هذا وبين الفرض؟ ما الفرق بين هذه المسألة وبين الفرض؟ نقول الفرق أن الفرض لا يصح صوم بعض يوم، وأما النفل فيصح، وأما النفل فيصح. الفائدة السادسة، وهل يشترط أن لا يفعل مفطرا في أول النهار حتى نصحح له صومه؟ الجواب نعم، يشترط أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يفعل أي أمر من مفسدات الصيام، فإنه إن أكل أو شرب فإنه لا يكون صائما، فإنه لا يكون صائما، لأن الصوم هو الإمساك، والأصل في الإمساك أن يكون من طلوع الفجر، ولكن صححنا له أن يتطوع من أثناء النهار بشرط أن يكون يعني لم يفعل شيء من المفطرات أو المفسدات. لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إني إذا صائم، يعني الصيام الشرعي المعروف، وهو أنه لم يأكل شيء، أنه لم يأكل شيء من طلوع الفجر إلى حيث النية التي بدأ منها الصيام. الفائدة السادسة والسابعة في هذا الحديث، قالت عائشة يا رسول الله أهدي إلينا حيص، وفي هذا دليل على مشروعية قبول الهدية ولو كانت طعاما، لقولها أهدي لنا حيص، لأن بعض الناس يترفعون عن قبول هدية الطعام ويحاولون أن يترفعوا عن ذلك، فلو أهدي لهم طعام أو أهدي لهم شيء من المطعومات فإنهم يترفعون عن ذلك، ولا سيما كما قال أهل العلم في وقتنا الحاضر، فإن بعض الناس في وقتنا الحاضر يترفع عن مسألة هدية الطعام، وذلك لما أنعم الله به على الناس، حتى صار الإنسان يستنكف إذا أهدي له هدية الطعام. ولكن كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولكن والله ليس بيت هذا المستنكف خيرا من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام وكان أهله يقبلون الهدية حتى ولو كانت طعاما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أهدي إلي ذراع كراع لقبلته. فهذا الحديث دل على مشروعية قبول الهدية ولو كانت طعاما. الفائدة الثامنة، جواز أكل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية لأنه أكل منها، وأما الصدقة كما هو معلوم فإنها لا تحل له صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة التاسعة، في هذا الحديث جواز إصدار الأوامر على من لا يستنكف من الأمر، لقوله صلوات ربي وسلامه عليه أريني، فإنه قال لعائشة وهي زوجته رضي الله تعالى عنها وأرضاها أريني. وأما ما جاء في النهي عن سؤال الناس فإنه لا يشمل مثل هذه الصورة، فهذه الصورة فيها أن من سئل يفرح بسؤالك إياه، أن من سئل يفرح بسؤالك إياه. فلو أنك سألت إنسانا عن شيء، يعطيني كذا، كأن يسأل الشيخ تلميذه، أو يسأل الزوج زوجته، أو يسأل الأب ابنه أعطيني كذا أو أحضر لي كذا، فإن ذلك يفرح التلميذ ويفرح الزوجة ويفرح الولد، ويعد ذلك قربة يتقرب بها إلى الله جل وعلا في خدمة شيخه أو في خدمة أبيه، أو الزوجة في خدمة زوجها. فإن أهل العلم رحمهم الله قالوا النهي عن سؤال الناس لا يشمل مثل هذه الصور التي فيها إدخال السرور والإحسان بسؤالك أخاك، بسؤالك أخيك. لذلك قالوا النهي عن سؤال الناس لا يشمل من إذا سألت فرح بسؤالك إياه، بل قد يكون هذا من باب الأمر المطلوب والإحسان إليه. أما من إذا سألته استثقل واستعظم ولم يعطك الشيء إلا حياء وخجلا، فهذا لا ينبغي لك أن تسأله. قال أهل العلم وقضي أنت حاجتك بنفسك ولا تسأل هؤلاء، لا تسأل هؤلاء. وإنما ما كان في مثل هذه الصورة من جهة أنه يفرح ويعد ذلك منك إحسانا عليه، فإنه ليس من قبيل النهي عن سؤال الناس. الفائدة التاسعة، قال الخطابي رحمه الله في هذا الحديث من الفقه جواز إفطار الصائم قبل الليل إذا كان متطوعا به، يعني في أن المسلم له أن يفطر في أثناء النهار إن كان صائما صيام تطوع، لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال أريني فقد أصبحت صائما فأكله. فهنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه أفطر بعد أن كان صائما. ولقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا بالجواز على ظاهر هذا الحديث، وهو فعل غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومنهم عبد الله بن مسعود وحذيفة وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري، وبه قال الشافعي وأحمد، بل قال بعض أهل العلم وهو قول الجمهور. القول الثاني قال به النخعي وهو قول أبي حنيفة ومالك، أنه أن صيام التطوع يلزم بالشروع فيه ولا يخرج منه إلا بعذر، فإن خرج بعذر فلا قضاء عليه عند مالك، وأوجب أبو حنيفة القضاء في كل حال. قول الثاني هو قول النخعي وهو قول أبي حنيفة وهو قول مالك، قالوا يلزم بالشروع فيه حتى ولو كان تطوعا ولا يخرج منه إلا لعذر، فإن خرج بعذر فلا قضاء عليه عند مالك، وإن خرج بغير عذر فعليه قضاء عند مالك. وأوجب أبو حنيفة القضاء في كل حال سواء كان بعذر أو بغير عذر. الراجح والعلم عند الله جل وعلا هو القول الأول، وذلك لما يلي. أولا لحديث عائشة الذي هو معنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أريني فلقد أصبحت صائما فأكله. ثانيا لما ثبت في حديث أبي جحيفة الذي رواه البخاري في قصة زيارة سلمان أبا الدرداء وإفطار أبي الدرداء لقسم سلمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ولم يبين لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجوب القضاء عليه، وقال أهل العلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثالثا يدل على ذلك أيضا ما روى البخاري وغيره من أمره صلى الله عليه وسلم جويرية بالإفطار من صوم يوم الجمعة. كذلك رابعا ما روى أبو داود والترمذي وغيرهما من قصة أم هانئ أنها شربت من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا، قال فلا يضرك إن كان تطوعا. ووقع في رواية أحمد والنسائي والدارقطني والدارمي والطحاوي والبيهقي إن كان قضاء من رمضان فصومي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فقضي وإن شئت فلا تقضي. كذلك خامسا يدل على ذلك ما رواه البيهقي عن أبي سعيد قال صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما وضع قال رجل أنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك أخوك وتكلف لك افطر وصم مكانه يوما إن شئت. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وإسناده حسن، وهو دال على عدم الإيجاب. واحتج القائلون بوجوب القضاء ببعض الأحاديث فيها ذكر القضاء، لكن ليس فيها ما يدل على أن القضاء واجب، واحتجوا أيضا ببعض العمومات. قال شيخنا الشيخ صفي مبارك فوي رحمه الله بعد ذكره لما مضى من الاحتجاجات بالعمومات أصحاب القول الثاني قال وأنت خبير بأن الخاص يقضي على العام، وأنت خبير بأن الخاص يقضي على العام. والشيخ صفي المبارك فوي رحمه الله من مشايخي، فقد درست عليه تقريبا قبل 30 سنة البيقونية كاملة. والشيخ صفي رحمه الله هو صاحب كتاب الرحيق المختوم، وقد سألته سابقا يعني ما يقارب ثلاثين سنة سألته قبل 30 سنة تقريبا، سألته عن سبب عدم تمييزه بين الصحيح والضعيف في الرحيق المختوم، فقال لي لقد مشيت على ما مشى عليه أهل السير من جهة أنهم يتساهلون في ذكر الأحاديث ولو كانت ضعيفة. وهذا الأمر أحفظه تقريبا من 30 سنة، وقد كنت صغيرا في تلك الأيام، ولكن رسخت هذه الفائدة في رأسي، والفوائد التي ذهبت أكثر بلا شك، ولكن بعض الفوائد وهي قليلة قد رسخت في الرأس، فأردت أن أفيد إخواني بها لما جاء ذكر شيخنا الشيخ صفي رحمه الله هنا في قوله وأنت خبير بأن الخاص يقضي على العام. فالراجح والعلم عند الله جل وعلا جواز قطع صوم النفل لما ذكرنا ذلك هنا. نقل ابن عبد الهادي رحمه الله قال وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. المقصود يخرج الصدقة من ماله أي أنه ينوي أن يخرج الصدقة، أما إذا استلم الفقير الصدقة فلا يجوز للرجل أن يرجع في صدقته، لكن قبل أن يمضيها ويعطيها فلا بأس. بل قال مجاهد ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، يريد أن يخرج الصدقة من ماله، أخرجها في يده مثلا، فإن شاء أمضاها إن شاء أعطاها وإن شاء أمسكها. لا يلزم بأنه يعطي الفقير ما دام قد أخرجها في يده هو، لكن لو أن الفقير استلم الصدقة فإنه لا يرجع في صدقته. قلنا إنه يجوز قطع صوم النفل، ولكن لا ينبغي قطعه إلا لحاجة أو مصلحة. فالحاجة مثل أن يشق على الصائم تكميل الصوم لعطش أو جوع أو مرض، كأن يكون مريض بالسكر فينخفض عنده السكر فلا بأس أن يفطر. كذلك حتى لو كان في صوم الفرض لو كان مريضا ويخشى على نفسه فإنه يفطر، بل فطره في صوم الفرض ويخشى على نفسه على الوجوب، كما سوف يأتينا تفصيله بإذن الله سبحانه وتعالى في أحوال المريض. قلنا لا ينبغي قطعه إلا لحاجة أو مصلحة، ذكرنا الحاجة وذكرنا أمثلة على هذه الحاجة، أن يشق عليه تكميل الصوم لعطش أو جوع أو نحو ذلك. أما المصلحة مثل قطع الصوم تطيبا لقلب صاحبه، مثل قطع الصوم تطيبا لقلب صاحبه، كأن يدعوك أخوك إلى غداء نهارا أو إلى الإفطار نهارا ثم تلبي الدعوة، كما جاء في الحديث إما أن يفطر وإما أن يدعو لصاحبه. ولكن لو كان فيه تطيبا لقلب صاحبه فإنه ماذا؟ فإنه يطيب قلب صاحبه ويفطر، وذلك للمصلحة كما سوف يأتينا. هذا الحديث الذي معنا على أي شيء يحمل؟ لما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكله، هل يحمل على الحاجة أو يحمل على المصلحة؟ الذي يظهر والعلم عند الله جل وعلا على أن ذلك كان للمصلحة، فإن ذلك فيه تطيب لقلب أهله، وهذا هو الظاهر كما قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، لأن قولهم أهدي لنا حيس كأنهم فرحوا به ويحبون أن يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لما يعلمون من محبة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الحيس، كما مر معنا في رواية النسائي وكان يحب الحيس، فأكله من هذا الحيس تطيبا لقلب زوجته، وذلك لأنهم حرصوا على إطعامه. ويدل على ذلك في قول عائشة: يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ فهذا يدل ويرجح وهو الظاهر على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أكل للمصلحة، لإدخال السرور على زوجته، لأنها قد خبأت له، كذلك خبأت له لأنها تعرف أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه يحب الحيس، فتطيبا لقلبها وخاطرها أكل النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا فيه فائدة أن الإنسان قد يترك بعض الطاعات تطيبا لخاطر زوجته، ولكن لا يتوسع، ولكن هذا في حالات معروفة ومعلومة، كما فعل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هنا، فإنه قد فعل ذلك تطيبا لخاطر زوجته عائشة. كذلك لما طلبت منه رضي الله تعالى عنه وأرضاها، لما قالت في حجة الوداع: ترجع صحيباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، لأنها كانت قارنة، فقالت: ترجع صحيباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، أرادت من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن يأذن لها في العمرة، فقال لأخيها عبد الرحمن: اذهب بأختك إلى التنعيم. وكان من عائشة ما كان من العمرة بعد الحج. جاء في رواية: تطيبا لقلبها وتطيبا لخاطرها. وهذا هو المنبغي على الأزواج، أنهم يكونون على هذا الحال مع الزوجات، فما كان فيه مصلحة من جهة تطيب القلب، ومن جهة جبر الخواطر، ومن جهة انشراح صدورهن، وليس ذلك فيه مخالفة للشرع، فإن المشروع للزوج أن يفعل ذلك. كذلك من الفوائد من هذا الحديث جواز إخبار الإنسان عن عمله الصالح، جواز إخبار الإنسان عن عمله الصالح وإن كان يمكنه أن يخفيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فلقد أصبحت صائما. فإنه من الممكن أن يقول هاتيه، يعني الحيس، ويأكل دون أن يخبر عائشة، ولكنه صلوات ربي وسلامه عليه أخبرهم، فدل ذلك على أن ذلك مشروع. فهل نقول إن مثل هذا مشروع؟ فلو دعاك رجل وأنت صائم فقلت إني اليوم صائما، فهل نقول هذا مشروع أو نقول هذا من باب الجائز؟ هذه مسألة أيضا، فإنه فرق بين المشروع وبين الجائز. فهل نقول إن مثل هذا مشروع؟ لو دعاك رجل وأنت صائم فقلت إني اليوم صائم، فهل نقول هذا مشروع أو نقول هذا من باب الجائز أو ينظر في ذلك إلى المصلحة؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الأخير هو الصواب، قد يكون من المصلحة أن تخبره لأجل أن يقتدي بك، لأن كثيرا من الناس يأخذ بفعل غيره ويقتدي به، فقد يكون من المصلحة إخباره، لأنك لو تعذرت بدون ذكر السبب لكان في قلبه شيء، فإذا ذكرت السبب طابت نفسه. وقد يكون من المصلحة أن تخبرها أيضا أنك صائم لأجل أن لا يعيد عليك السؤال أو العرض مرة أخرى. كذلك من الفوائد المستحب، لو قال قائل: هل المستحب أن يبقى الإنسان على صومه أو المستحب أن يفطر؟ الصواب بلا شك أن المستحب أن يبقى الإنسان على صومه إلا لمصلحة أو حاجة. جاء في كشاف القناع: وإن كان المدعو صائما تطوعا وفي تركه الأكل كسر قلب الداعي، استحب له أن يفطره. وإن كان المدعو صائما تطوعا وفي تركه الأكل كسر قلب الداعي استحب له أن يفطر، لأن في أكله إدخال السرور على قلب أخيه المسلم. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان في دعوة معه جماعة، فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وقد تكلف لكم، كل ثم صم يوما مكانه إن شئت. وإلا إن كان في تركه الأكل ليس فيه كسر قلب الداعي كان تمام الصوم أولى، إن لم يكن في ترك الأكل كسر قلب الداعي كان تمام الصوم أولى من الفطر كما قال أهل العلم ذلك، وهذا الذي جزم به صاحب الرعاية الصغرى الذي هو ابن حمدان أو ابن حمدان، وكذلك جاء في الوجيز أيضا وهو ظاهر تعليل الموفق بن قدامة، وكذلك هو تعليل شمس الدين أبي الفرج أبي عمر المقدسي رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا هو أعدل الأقوال، هذا هو أعدل الأقوال، إن كان فيه كسر لقلب صاحبه فإنه يستحب له أن يفطر، وإذا لم يكن فيه كسر لقلب صاحبه فإنه لا يفطر ويتم الفطرة ويتم الصيام وهو أولى. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو أعدل الأقوال. ولكن الفائدة التي بعد هذا وأظن الفائدة الأخيرة أو قبل الأخيرة، قال شيخ الإسلام رحمه الله ذكرنا أن المدعو هذا هو حاله، أنه إذا كان فيه كسر لقلب صاحبه أنه يفطر، وإذا لم يكن فيه كسر لقلب صاحبه أن الأولى أن يتم صومه. ذكرنا من قال هذا من أهل العلم رحمهم الله. المسألة التي بعد هذا متوجهة إلى الداعي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام أي في الأكل للمدعو إذا امتنع من الفطر في التطوع أو حتى في الأكل إن كان مفطرا، فإن كلا الأمرين جائز، وإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنها ولا يحلف عليه. هذا كلام مهم قد يحصل كثيرا عند الناس، كل الله خليك كل تكفى كل أحلف عليك أن تأكل والله إنك تأكل إلى آخره. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، قال شيخ الإسلام ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام أي الأكل للمدعو إذا امتنع من الفطر في التطوع يعني في صيام التطوع أو الأكل إن كان مفطرا، يعني سواء كان صائما فلا تلح عليه وتكرر عليه وتشدد عليه، أو حتى لو كان مفطرا لأنه قد يكون له عذر وقد لا يستطيع إظهار عذره وقد يقع في إحراج إذا أظهر عذره إلى آخره. قال شيخ الإسلام فإن كلا الأمرين جائز، أكله وعدم أكله، وإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنها، يعني كأنك تسأل صاحبك أن يأكل كل تكرما كل فضلا لا أمرا كل تسأله أن يأكل. قال شيخ الإسلام كان من نوع المسألة المنهي عنها، قال ولا يحلف عليه والله إنك تأكل وبالله إنك تأكل، وكذلك قد يكون يسأله بالله أنه يأكل. قال شيخ الإسلام ولا يحلف عليه. قال أحمد رحمه الله لما حلف عليه في الطعام قال الطعام أهون من أن يحلف عليه، كما ذكر ذلك صاحب الطبقات في أصحاب أحمد، جاء عن أحمد أنه حلف عليه أو حلف عنده على طعام فقال للحالف الطعام أهون أن يحلف عليه. وهنا شيخ الإسلام يقول ولا يحلف عليه حتى ولو كان صائما، قال شيخ الإسلام ولا يحلف عليه، لا هو إن كان صائما ولا إن كان مفطرا، ولا يحلف عليه إن كان صائما ليفطر ولا يحلف عليه إن لم يكن صائما ليأكل. ولا ينبغي كذلك كما ذكرنا سابقا للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه من الأكل أو الفطر في النفل مفاسد أن يمتنع، فإن فطره جائز كما ذكرنا. ثم قال شيخ الإسلام كذلك قال إن كان ترك الجائز مستلزما لأمور محظورة ينبغي أن يفعل ذلك الجائز وربما يصير واجبا، قد يكون حضر عند رجل وصاحب مهابة وصاحب هيبة وصاحب مكانة وصاحب جاه، فلو لم يأكل فإنه قد تقع أمور محظورة. قال شيخ الإسلام: إن كان ترك الجائز مستلزما لأمور محظورة ينبغي أن يفعل ذلك الجائز وربما يصير واجبا. فالإنسان فقيه نفسه في مثل هذه المسائل، فإن كان يعرف من صاحبه سعة صدره وانشراح نفسه وأنه لا يغضب ولا يحصل عنده كسر فيكمل صومه، إن كان يعرف من صاحبه انكسار قلبه وكسر خاطره فإنه يفطر، وإن كان يؤدي هذا الأمر إلى محاذير ومفاسد قد تكون كبيرة على هذا الرجل، قد يكون يدعى عند أمير أو عند وزير أو عند مسؤول أو عند صاحب جاه أو عند صاحب بطش، فيخشى من محاذير قد تكون تحصل عليه. قال شيخ الإسلام: إن كان ترك الجائز مستلزما لأمور محظورة ينبغي أن يفعل ذلك الجائز وربما يصير واجبا. الفائدة الأخيرة: هل يقاس القطع هذا قطع العبادة، عبادة الصوم، صوم النفل، على جميع النوافل؟ يعني يقطع نافلة الصلاة، نافلة الحج، نافلة العمرة؟ الجواب: أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن هناك نوافل لا يجوز قطعها، وأن الشروع فيها يصيرها فرضا، وذلك كالحج والعمرة. كذلك إذا التقى الصفان في الجهاد فإن هذه المسائل لا يجوز للإنسان أن يخرج منها ولو كان في أول أمرها على الاستحباب بإجماع أهل العلم. فمن شرع في الحج ولو كان حج نافلة، أو شرع في العمرة ولو كانت عمرة نافلة، أو وكذلك عند التقاء الصفين ولو كان في أول أمر الجهاد نفل ليس فرض عين، فإنه إذا شرع في هذه النوافل يجب عليه أن يتمها، لقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. كذلك ما جاء من النهي أنه إذا التقى الصفان فإنه لا يجوز للعبد أن يتولى، وأن ذلك من التولي يوم الزحف. أما باقي المسائل في صيام النفل، في صلاة النفل، هل له أن يقطع أو لا يقطع؟ الجواب أن كل النوافل يجوز أن تقطعها، لكن لا ينبغي إلا لسبب حاجي أو لمصلحة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإلا فإن بعض أهل العلم قالوا: لا تقطع النوافل، لكن الصواب والعلم عند الله جل وعلا، وهو كما ذكرنا هو مذهب الشافعية والحنابلة، أنه لا بأس بقطع النافلة، ولكن لا بد أن يكون لسبب حاجة أو لمصلحة. قال صاحب شرح الإقناع: ومن دخل في تطوع غير حج وعمرة استحب له إتمامه، لأن تكميل العبادة هو المطلوب، ولم يجب عليه الإتمام لحديث عائشة، ولكن يكره قطعه بلا عذر لما فيه من تفويت الأجر، وإن أفسد هذا النفل لا قضاء عليه. ولكن إذا قطع هذا النفل، مثاله: كان في المسجد ودخل يصلي بين الأذان والإقامة، ثم في أثناء الركعة الأولى أقام الصلاة، وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه لا صلاة إلا التي أقيم لها، فهنا يقطع الصلاة، خاصة أنه ما زال في أولها، ولو أتمها فإنه قد يفوت شيئا كثيرا من الفرض. ولكن السؤال هنا: ما ابتدأه من صلاته إلى حيث قطع، هل يثاب عليه؟ كذلك في الطواف، ابتدأ الطواف، طواف النفل، ثم أقام الصلاة، ثم قطع هذا الطواف، ثم انشغل ولم يكمل طوافه، هل يثاب على ذاك الشوط الذي أو تلك الأشواط التي قام بها؟ كذلك المثال: لو أن إنسانا كما هنا معنا في الحديث صام ثم أفطر، هل يثاب على الجزء الذي قطعه؟ فيه خلاف، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يثاب على ما فعله، وهذا هو الصحيح، وعليه فتوى الصحابة من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالصحيح أنه يثاب على الجزء الذي قطعه، وهذا من فضل الإسلام علينا، وأنه لا يضيع عند الله شيء، وأن الطاعات والعبادات قد أحصاها الله سبحانه وتعالى لك، ولكن عليك يا عبد الله العمل، وعليك الإقبال على الله جل وعلا، وعليك المسارع إلى الخيرات، وإن حصل لك عارض أو حصل لك صارف أو حصل لك شيء فإنه بحمد الله جل وعلا أن أجرك قد ثبت، أن أجرك قد ثبت. فإذا كان الإنسان على نيته يثاب، فكيف وقد نوى ودخل في الفعل وحصل له القطع لحاجة، أو حصل له القطع لعذر، أو حصل له القطع لمصلحة، فإنه يثاب بلا شك، فإنه يثاب بلا شك. وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. نشرع في حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي بعد هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله فيما نقله عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. دخل المصنف هنا في أحاديث تعجيل الفطر، فإن المصنف قد رتب هذا الكتاب في الصيام ترتيبا بديعا، فإنه ابتدأ كما سمعنا وعرفنا سابقا كتابه بقوله: كتاب الصيام، أي سأذكر في هذا الكتاب أو تحت هذا الكتاب الأحاديث الواردة في أحكام الصيام. ثم بوب بعد ذلك باب فرض الصيام، وهذا منه أيضا ذكر بديع وعمل بديع، فإنه قال: باب فرض الصيام، أي ما يكون من فرض الصيام، وأن الصيام مفروضا. ثم ذكر بعد ذلك: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، وهذا ما يكون من العبد قبل رمضان، وهذا ما يكون من العبد قبل رمضان. وأشار في هذا الحديث إلى أن رمضان واجب وإلى أن رمضان فرض، فكأنه يدلل رحمه الله على ما ذكره من الباب، باب فرض الصوم، ودلل على ذلك بطرف خفي بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم لما تقرر عندك ما هو في فرض الصيام، وأنه لا يجوز لك أن تتقدم هذا الفرض في شعبان بصوم يوم أو يومين، ناسب أن يذكر بعد ذلك الطرائق التي يدخل بها الشهر، فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فهو ترتيب بديع متناسق. ثم بعد ذلك ذكر مع الرؤية الطريقة الأخرى، ألا وهي الشهادة. فلما انتهى من هذا كله بدأ معك كيف تدخل في الصيام الذي هو صيام الفرض أو كذلك في صيام النفل، فذكر النية. فهذا ترتيب متناسق، بدأ بالفرضية، ثم بدأ بما يكون قبل رمضان من شعبان وأنك لا تتقدم، ثم بعد ذلك ذكر كيف يدخل الشهر، فإذا دخل الشهر كيف تصوم، كيف تصوم، فذكر لك أن الصوم يكون ابتداء بنية الصوم، ثم ذكر المسائل المتعلقة بنية الصوم، هل يصح أن تصوم إذا صح إذا قيل ما جاء في حديث حفصة: من لم يبيت الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له. يسأل سائل: طيب لو أني لم أبيت الصيام من الليل ولم أبيت الصيام قبل الفجر، لو كنت في صوم نفل، فهل يصح لي أن أصوم في أثناء النهار؟ أعقب ذلك بترتيب متناسق بحديث من؟ بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال ما جاء فيه، قال: هل عندكم شيء؟ ثم قال: لا. قالت: لا. قالت: إني صائم. فهنا كأنه يعني مستثنى من حديث حفصة، وحديث حفصة عام وحديث عائشة خاص. ثم بعد ذلك، بعد أن صام وانتهى من صيامه، جاء وقت الغروب، فلما جاء وقت الغروب ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله ما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أرضاه في مسألة تعجيل الفطر، في مسألة تعجيل الفطر. وهذه المسألة سنذكرها بإذن الله جل وعلا غدا مع أحاديث السحور، وقد نذكر كذلك ما جاء في حديث أبي هريرة أيضا من جهة المواصلة وما ذكر أهل العلم في المواصلة. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل غدا بإذن الله جل وعلا. والله أعلم، والله سبحانه وتعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وبما قلنا، والله أعلم.